طيب وافاكم ذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين معك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما بال فهر، ما بال فهر أغفلت أوتارها، هل لا تثير وغا فتدرك ثارها. أغبت على الضيم الجفون وضيعت، يا للحمية عزها وفخارها. عجبا لا هدأت وتلك أمية قتلت سرات قبيلها وخيارها. عجبا لها هدأت وتلك نساؤها بالطف قد أتك العدا أستايا. من كل ثاكلة تناهب قلبها، كف الأسى ويد العدو أزايا. يا رهاب لهفي لها يا بعد التحجب أصبح قسرا تعاني ذلها وصغى. يا تدعو أمير المؤمنين بمهجة فيها الرزية أنشبت أظفايا. يا أبتا يا مرد الفوارس في الوغام، ومبيه جحفلها ومخمدنا. قم وانظر ابنك بالعراء وجسمه جعلته خيل أمية مضماء. ساوين تغسله الدماء بفيضها، عهر تكفنه الرياح غبايا. بعد وخيول حرب من رضة أضلعا فيها النبوة أودعت أسرايا يا رايا يا نادى نادى بن سعد يا خيلنا يا وين من يركب يرض ضلوعي الحسين يا يرض صدره ويرض ضلوعه يا الظهر زي يا غويان ويرض الباجي عظامه ويصدر ركبت له من الجمان عشرة ولعبة خيلهم ويل على صدرهم يجلبونه وترشد فاي يا رب يا ظهر ولا تمعظم سالم ما تكسر وزينا يا ابن اردن شد الخيال المجبلين اردن شد الخيال المجبلين اللعبة ايت على ابن ام ميادين بعد ايون يا بطل حسين خويا فوق صاويبك يرضى ولا راع ولا عد جدك ولا ابوك شنت حرزي وتحت الخال خلا حسب عيد البلاية صدرك مكسر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون من الأساليب البلاغية والإقناعية واستعملها القرآن الكريم كثيرا ضرب الأمثال والتشبيه والتمثيل كأنه خصوصا بالنسبة إلى الأشياء غير المحسوسة غير المشاهدة أشياء المعنوية أشياء الرمزية وما شابه هذه تقبلها صعب من طرف الجمهور لأن الجمهور يريد محسوسات عينيات مشاهدات ولذلك في سبيل إيصال المعنى والمفهوم إلى الأذهان وتوضيح الأمر يستعملون طريقة ضرب الأمثال أو التشبيه أو التمثيل ففي التمثيل فوائد كثيرة نحن لما نرجع إلى القرآن الكريم نشوف القرآن الكريم يذكر مجموعة فوائد لضرب الأمثال مثلا في هذه الآية الكريمة ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون إذن ضرب المثل بيفرد فائدة في التذكر يعني اكو فرد شيء رمزي اكو شيء معنوي وهو كلمة راح بعدين نذكر شنو المراد من الكلمة. فيجيبها القرآن الكريم من عالم المعنويات إلى عالم المحسوسات، فيمثل القرآن الكريم هالكلمة بماذا؟ يمثلها بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كل واحد يعرف أنه شجرة طيبة تجي بذهنه وشايفها وحاس بيها وإلى آخره، فيوصل إلى المعنى الذي يريده القرآن الكريم من هالمثل. مثلا في مكان آخر الله سبحانه وتعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، بعد: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فشوف إلى تأثير ضرب المثل في التفكر، يعني تحريك الفكر وتحريك العقل. كما أن الباري سبحانه عز وجل في مكان آخر يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني الإنسان اللي عنده وعي، عنده علم، عنده فهم، عنده إدراك صحيح، هذا يتعقل هذه الأمثلة التي يضربها القرآن الكريم. زين، نجي إلى الآية الكريمة. الوصف الذي وصفه القرآن الكريم للشجرة، انطى للشجرة مجموعة أوصاف: شجرة طيبة أصلها ثابت فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أربع أوصاف ذكرها القرآن الكريم لهذه الشجرة. أولا: شجرة طيبة. كلمة الطيبة كلمة عامة، مفهومها عام، كل شيء اللي يتبادر إلى الذهن من الطيب بالنسبة إلى الشجرة يجي هنا. رائحتها طيبة، ثمرتها طيبة، شكلها طيب، على كل حال. فهذا الوصف الأول. الوصف الثاني: أن جذور هذه الشجرة جذور طويلة عميقة في الأرض، صايرة في تخوم الأرض، متسربة في الأرض، مو أنها قصيرة وأقلها ويذبها أو أقل حركة توقع الشجرة منها، لا، وإنما هي عريقة في جذورها. زين، ثم من جهة أخرى عالية طويلة ماخذة جانب من السماء، أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذا صارت فرعها في السماء طويلة عالية رشيقة، وأولا تبتعد عن الأرض وعن غبار الأرض وما شابه، وتتعرض للشمس والاستفادة من الشمس ونور الشمس أكثر، تستفيد من الهواء الطلق أكثر كلما كانت أطول. ثم هي قوية بجذورها على أنها بعيدة ما بين جذورها ورأسها، لكن مع هذا باعتبارا جذورها قوية وهي قوية راسخة تكون. زين، الصفة الرابعة وهي أهم الصفات: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. بعض الأشجار تؤتي أكلها فصلا دون فصل، بالصيف أكو مثلا بها ثمر، بالشتاء ماكو، أو بالعكس، وهكذا على كل حال. بينما هذه لا، الشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، دائما مثمرة، دائما مفيدة، دائما موضع استفادة ويمكن أن تفيد. زين، ما هذه الشجرة التي يريدها القرآن الكريم؟ ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ هذه الكلمة شنو اللي يريدها القرآن الكريم؟ هنا ثلاث آراء يذكرها علماء التفسير، نتعرض لها بالقدر الممكن ما يسعنا الوقت. أولا، الرأي الأول أن المراد من الكلمة هنا هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. كلمة التوحيد ينطيها القرآن الكريم هالمواصفات. ليش؟ لأن أولا هي كلمة طيبة ما أطيبها، وهي ذكر من الذكر الإلهي، ثم هي أكبر ذكر وأعظم ذكر. يعني أنت تلاحظ إذا واحد فقط يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هو هذا يعني أولا يعترف لله سبحانه وتعالى بأنه لا إله سواه، ثم نفس هذه الكلمة توحي للإنسان معانيها الصحيحة حتى الإنسان لا يكون عابدا لشهواته. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ربما الإنسان يتخذ إلهه هواه، ربما يتخذ الشيطان إلها من دون الله نعوذ بالله، ربما يتخذ بعض الطغاة أربابا من دون الله، لكن كلمة لا إله إلا الله إذا واحد يعرف معناها ويتوجه إليها تبعده عن كل معصية. ولذا يقول النبي الكريم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ومن إخلاصه بها أن تحجزه لا إله إلا الله عن المعاصي. ولذلك النبي كان يقول أول شعار اللي انطاه قال قولوا لا إله إلا الله تفلح، خفيفة على اللسان لكن ثقيلة في الميزان، يعني في ميزان الأعمال ثقيلة وتنفع الإنسان كثيرا. ثم حديث الإمام الرضا سلام الله عليه، حديث سلسلة الذهب الذي نقله في طريقه إلى مر إلى المأمون في نيسابور لما اجتمع العلماء والفضلاء عليه وطلاب العلم حوالي 20,000 أو أكثر، الرواية هالشكل تقول، والجماعة ما كانوا شيعة كلهم ترى، لكن باعتبار الإمام الرضا سلام الله عليه من كبار العلماء عندهم، ثم هو الإمام المعصوم عندنا، فرادوا يستفيدون منه، طلبوا من عنده فرد حديث، فنقل لهم هذا الحديث عن آبائه الطاهرين عن الله عن جبرائيل عن الله تعالى، أو عن جبرائيل قال سمعت رب العزة يقول كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ثم أضاف إليها الإمام الرضا بشروطها وأنا من شروطها، يعني الإمامة، الاعتراف بالإمامة من جملة الاعتراف بلا إله إلا الله، لأن اللي يقول لا إله إلا الله يعني يلتزم بكل ما يأمره الله تعالى به، وقد أمره الله تعالى باتباع قرآنه، أمره باتباع كتابه، أمره باتباع دينه، أمره باتباع نبيه، أمره باتباع الإمام المعصوم. وهذه مسلسل، هذا يجي واحد وراء الثاني كله ينطلق من كلمة لا إله إلا الله. ومن هنا أنت تشوف أكبر حديث يذكره الشيخ القمي عن الإمام الرضا سلام الله عليه، هو اللي ينقل هذا الحديث، حديث كلمة لا إله إلا الله حصني، يذكر رواية حديث آخر أيضا حديث قدسي ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، لأنه ولاية الإمام أمير المؤمنين مع ولاية النبي مع ولاية الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. حتى الإيمان، إيمان بالله، إيمان بالنبي، إيمان بالإمام المعصوم على خط واحد، ماكو تضارب بيناتهم، بل بالعكس من لا يقبل أحدهم أحدها لم يقبل البقية. ولذلك يقول الحديث الشريف يا علي لا يحبك إلا مؤمن، تقول مؤمن شنو؟ مؤمن نؤمن بالله، بعد شنو إلا نؤمن بعلي بن أبي طالب؟ هكذا يريده الله سبحانه وتعالى، مو بيدي ولا بيدك، توجيهات من الله تعالى تجينا ويبلغها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، شلون كلمة التوحيد أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ خويا كلمة طيبة معنا، شلون؟ باعتبار أن جذورها في الفطرة الإنسانية، كل مولود يولد على الفطرة، فالسال الفطرة الإنسانية توجيهاتها متعددة، مثلا الفطرة الإنسانية أن النفس الإنسانية كما يقول بعض علماء بعض علماء النفس أن الفطرة الإنسانية تميل إلى التدين، وأول الدين معرفة الله، زين، تميل إلى معرفة الخالق. ثم من ناحية العقلية أيضا فطرة العقل أن الإنسان عنده من جملة البديهيات الأولية شنو؟ الاعتراف والاعتقاد والإذعان بالعلة والمعلول. كل شيء تراه تقول من وراء هذا شنو، هذا حادث، وكل حادث لابد أن يكون له محدث، لابد أن يكون له خالق، لابد أن يكون له موجد. ولذلك ذاك الشاعر يقول: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لأنه لا يقع بصرك على أي شيء في الوجود صغير أو كبير إلا ويدلك على الله تعالى، إلا ويعترف لك إنسان إذا يتدبر ويتفكر، يعترف كل شيء بحاله بلسان الحال، يعترف لك أنه مخلوق. فإذا كان مخلوقا لابد للمخلوق من خالق، لابد من واجب الوجود الذي أوجد الوجود وأوجد كل موجود. إذن أصلها ثابت كلمة لا إله إلا الله، وفرعها في السماء الذي تملأ الكون كله، الله نور السماوات والأرض. هذا المعنى الأول والرأي الأول والقول الأول لكلمة الكلمة التي أشار إليها القرآن الكريم. الرأي الثاني، أرجو أن تلتفت لزين، الرأي الثاني أن المراد من هذه الكلمة هي محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. التفت للتوجيه والتوضيح، شلون النبي وأهل البيت يكونون كلمة الله، شلون يكونون هالكلمة الطيبة. خل نجي إلى معنى الكلمة، نشوف معانيها لغة اصطلاحا شنو، حتى نوصل إلى النتيجة. كلمة في النحو إذا قيل كلمة يقولون الكلمة قول مفرد، يعني يو اسم يو فعل يو حرف، كل واحد منهم يقال له كلمة، الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف في إلى آخره كلمة. هذا بالنسبة إلى علم النحو. لما تجي إلى اللغة، العبارة المفيدة، العبارة المفيدة، الجملة المفيدة سموها كلمة، جملة جملة مفيدة سموها كلمة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هذه جملة مفيدة. بعدين القرآن شو يقول؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. فعبر عن هالجملة المفيدة بماذا؟ بالكلمة. زين، الكلمة كذلك أدبيا ممكن إطلاقها على مجموعة عبارات، يقولون كلمة الافتتاح، كلمة الختام، فلان ألقى كلمة بالحفلة الفلانية، قصيرة طويلة كلمة ماكو مانع منها. بعد الكلمة تستعمل كما في القرآن الكريم وفي بعض الأحاديث، الكلمة تستعمل للأوامر الإلهية، سواء كانت الأوامر تشريعية أو تكوينية. شلون يعني؟ يعني مثلا احنا نجي في القرآن الكريم، القرآن يعبر عن نبي الله عيسى عليه السلام أنه كلمة منه، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. كلمة عيسى، كلمة الله، عيسى كلمة الله ايش معنى؟ يقول لأنه عيسى عليه السلام ما ولد وما وجد وما خلق طبيعيا، طبيعيا أن الإنسان إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هذا طبيعي صحيح الله خالقه، لكن كلمة لا تطلق عليه. لكن هذا الذي يخلق بطريقة غير طبيعية من أم دون أب، يولا لا أم ولا أب مثل آدم وحواء، كذلك ذول كلمات الله، هذه الكلمة التكوينية، يعني كلمة اللي تتطبق بالخارج وتتنفذ بالخارج وتتمثل بالخارج، لأنه وراها شنو؟ وراها كلمة كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا يكون كلمة الله. زين، ونجي هنا، الأحاديث والأخبار تقول بأن الله سبحانه وتعالى خلق محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم قبل أن يخلق آدم وحواء ب14,000 سنة، وهي روايات أكو. زين، شلون خلقهم يعني من أبوين؟ لا، ما خلقهم من أبوين، مو طبيعي خلقتهم، مو طبيعية حتى تقول خلقتهم مثل البقية. فإذا خلقتهم تكون على أساس إيش؟ على أساس كن فيكون. فخلقهم الله مثل ما خلق الملائكة، ملائكة ما عندهم أباء وأمهات، ذول كلمات الله، عيسى كلمة الله، آدم كلمة، وهكذا. فإذا الله تعالى لما خلق أنوارهم وأشباحهم قبل أن يخلق آدم، قبل ما يصير نظام التزاوج والتوالد الإنساني، فمعناه بكلمة الله خلقوا. ما دام بكلمة الله خلقوا، هم كلمات الله، كل واحد منهم كلمة من كلمات الله، وكلهم هم كلمة الله، الجامع ممكن جنس يصير. فلما يقولون النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم كلمة الله، والآية الكريمة تشير إليهم، فمو بعيد عن الأذهان، ولا بعيد عن العلم، ولا عن التوجيه العلمي والقرآني. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ وبالفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته جذورهم في أعماق التاريخ. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وذؤابة العلياء وسرة البطحاء ومصابيح الحكمة وينابيع ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة. فإذا ضرب بجذوره إلى أعماق التاريخ، فإذا أصله ثابت. فرعهم في السماء، الله سبحانه وتعالى وعده، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر. هالنعمة العظيمة، ملايين من السادة الكرام وعلى رأسهم المعصومون سلام الله عليهم، ذولا نتاج هذه الشجرة الطيبة اللي الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم، حتى من علينا بكم. الأزري في قصيدته العصماء يقول: لم يكونوا للعرش إلا كنوزا خافيات سبحان من أبداها. في بعض القصائد الحسينية يخاطب واحد الحسين يقول له: بكاك آدم حزنا يوم توبته وكنت نورا بساق العرش قد سطع. زين، وحتى بالنسبة إلى نبينا، حتى بالنسبة إلى نبينا آدم عليه السلام، لما الله سبحانه وتعالى علمه كلمات أن يتوسل بها، شنو هذه الكلمات؟ شوف أنت التفسير، تفسير أهل البيت وأتباعهم، جلال الدين السيوطي في الدر المنثور وغيره يذكرون عشرات الأحاديث على أن هذه الكلمات التي علمه جبرائيل وتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى، توسل بمحمد وآل محمد. الله هذا أهم الرأي الثاني. الرأي الثالث أن المراد من الكلمة هذه الإمامة. التفت لزين، شلون الإمامة؟ لأنه الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمام. الكلمات مثل ما أذكرنا من معاني الكلمة، الأمر الإلهي سواء كان الموضوع تكويني مثل كن فيكون ينخلق شيء، يا أمر إلهي لنبيه مثلا أن افعل الشيء الفلاني. فالله تعالى أمر نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام بمجموعة أمور صعبة قام بها. أمره أن يترك ولده في مكة الخالية مع أمه، فعل. أمره أن يرفع قواعد البيت مع ولده، فعل. أمره أن يؤذن للناس في الناس بالحاج، فعل. أمره أن يقوم بمناسك الحاج، فعل. أمره أن يذبح ولده، كل هذا أني سواه، أني أوامر إلهية، وذن الكلمات الإلهية اللي أمره سبحانه وتعالى بها وقد نفذها. من نفذ ذني الله تعالى شنطاش قال، قال إني جاعلك للناس إماما، يعني الجائزة مالتك زين، وجزائك أنك وصلت إلى درجة راقية جدا من القرب بالله إله إلى الله تعالى، فعليه الإمامة فيك. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظلم. قال ما قال في ذريتك ما يصير الإمامة، لا أكو، لكنه المعصومون دون الظالمين، المعصوم يحصل الإمامة، وأما الظالمون مشركون عصاة كذا ذولا ما يحصلون. ثم شوف الله سبحانه وتعالى يقول وجعلها كلمة باقية، وين في عقبة، في عقبة خلقها كلمة باقية. شنو هي الكلمة هذه؟ هاي الكلمة الإلهية، هاي الكلمة اللي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون الإمامة في نبي الله إبراهيم وفي الخلص والمخلصين من ذريته، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم إمامة على الصعيد العام، النبي أيضا إمام على صعيد القيادة وأن يكون مقتدا للناس، فوصلت إلى النبي ثم إلى الإمام أمير المؤمنين ثم إلى الحسن ثم إلى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فجعلها الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة كلمة باقية وستبقى إلى آخر الدنيا، بنا فتح الله وبنا يختم، يعني ماكو فاصل بالنسبة إلى هذه الإمامة، وإنما يرثها الأبناء من آبائهم وكلهم مخلصون وكلهم معصومون صلوات الله عليهم أجمعين، ومن بينهم أبو الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. والحسين عليه السلام منه انتقلت الإمامة من بعده إلى أولاده التسعة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك كان الإمام يحافظ على ولده زين العابدين عليه السلام لما خرج يوم عاشورا وهو مريض وهو عليل، وعرف أن أباه لا يملك ناصرا ولا معينا، يقول خرج الإمام زين العابدين يتكئ على عصا ويجر سيفه على الأرض، أن ما يقدر أن يمسك بيده. فقال الإمام الحسين أخي زينب أمسكيه لئلا تخلو الأرض من حجة، أمسكيه لئلا تخلو الأرض من حجة. وفي الإمام أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه مجموعة أحاديث وردت عن الإمام الباقر وعن غيره بأن الله تعالى عوض الحسين عن قتله بأن جعل الإمامة في ذريته واستجابة الدعاء تحت قبته والشفاء في تربته. واحد من الشعراء يأخذ هذا المعنى وكأنه يريد أن يطوف بأرض كربلاء ويتذكر ما جعل الله تعالى لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه من مناقب ومن فضائل، يقول طف بي على فلك الطفوف وقل له مستعبرا أعلمت من بك مودع، فيك الإمام أبو الأئمة والذي هو للنبوة والإمامة مجمع. فيك الذي أشجى البتول ونجلها، قلبك في كربلاء اليوم، فيك الذي أشجى البتول ونجلها، وله النبي وصنوه متفجع، فحياة أصحاب الكساء حياته، وبيوم مصرعه جميعا صرعوا، لأنه كان يمثل أباه وأمه وأخاه وجده. الناس لما كانت تنظر إلى الحسين كانت تتذكر أولئك الأربعة أيضا، فلما فقدوا الحسين فقدوا الخمسة أصحاب الكساء، فحياة أصحاب الكساء حياته، وبيوم مصرعه جميعا صرعوا، ما أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا آيا وخطب السبط منه أفضع، دمه يراق ورأسه فوق الرماح، وجسمه بشبى الصفاح موزع، وقفت عليه الحوراء زينب مثل هذه الليلة، ووجهت وجهها نحو الغريقين. قم يا علي، فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقدام، أجفى هنا فانهض لعلك من أسر أضر بنا، تفكنا وتولى دفن قتلانا، هذا حسين بلا غسل ولا كفن، عار تجول عليه الخيل ميدانا، يا ليت في الأحياء، ليت في الأحياء يا شخصك حاضر، وحسين مطروح بعوايا أرصتك يا أربل. شلون حالته؟ عريان يكسوه الصعيد، يعيد ملابس أبديه مسلوب اللباياس، موسى يا أربل، ولصدره تطأ الخيول، وطالما بسريره جبريل إل كان مواياد كلا، وصيك يا الراكب على الكر، يا بطر الفياف وذيك البرور، إذا ما سطع لك بالغري نور، نور انت جلب وادي الطور، نادي ودمع العين منثور. شي يقول له بحسين يا ابو حسين، انت الابو بحسين يا ابو حسين، يا ما جوغو يا ابويا نايب وصدر حسين مكسور، بعد الام رد التفيت والدمع منثور، يا بنادي يا زهره يا ام البدور، يا القلب يا القبر تخفي من دون القبور، يا بجيب السدر لبنيك ايشو كافو يا يا بويا بويا علي اللي الهود، وانا غريبة وما لي احد، ويلي شيال حمل رايح، وابعد بمن يا بويا القلب يضمد، اي بالحسين هل عندي اما الدايه يا غوايا غوايا غوايا وابن والد العباس ما رجفوني هلي الله ولحد قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذاء أجفانا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجي وجده وأبيه وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه اللهم اقض حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنين اد ديون المديونين اكف مهمات السائلين اللهم اجمع على الحق والهدى كلمة المسلمين لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا تقبل أعمالنا بخير قبولك الإخوة المؤسسون تقبل عملهم بأحسن القبول ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات